السلام عليكم ورحمة الله. قبل الفطار يمكن النهاردة عايز أنبه على حاجة مهمة جدا، لأن خلاص الوقت أزف وعدى كتير من رمضان. بس عايز أسأل، كونتوا صحبة صالحة ولا لسه؟ اللي صحبته صالحة وكويسة وفي الطاعة من قبل رمضان، اللهم لك الحمد، ربنا يثبتك يا رب وربنا يجمعكم مع بعض في الجنة زي ما جمعكم في الدنيا على طاعته. ولكن اللي كانت صحبته مع الطلاق، اللي كانت صحبته ورا شوية، كونتوا صحبة ولا لسه؟ لو ما كونتش أنا عايز أقول لا، تحذير، مفيش وقت. اللهم لك الحمد، الصحبة في رمضان بتأثر. احنا صلينا كتير، قربنا من ربنا كتير، كنا مترابطين ومتلاحمين مع بعض كتير في طاعة، فجميل جدا ده. عايزين نكمل كده، لو صحبتي مش كده أنا ممكن أقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عشان خاطر كده صحبك أو صاحبتك دينها مؤثر جدا، دينه مؤثر جدا. لازم تبقي عارفة لو أنا صاحبي دينه قوي أنا ديني هيبقى قوي، لو أنا صاحبي دينه ضعيف أنا ديني هيبقى ضعيف. وكذلك في البنات، لو صاحبتي كبنت دينها ضعيف أنا ديني هيبقى ضعيف، لو دينها قوي أنا ديني هيبقى قوي. خلي بالكم، لو لحد دلوقتي لسه ما كونتش صحبة، الصاحب ساحب، قربوا من ربنا سبحانه وتعالى أكتر، وخلي الصحبة اللي بينكم وبين بعض كلها في الطاعة على الصراط لحد ما تدخلوا الجنة.